القمر من فرحنا من فرحنا حينا وردت والنجوم حتبان لنا حتبان لنا جمال وأكبر والشجر قبل الربيع قبل يلا نلحق.